الأصحاح التاسع عشر. في الشهر الثالث بعد خروج بني إسرائيل من أرض مصر، في ذلك اليوم جاءوا إلى برية سيناء. ارتحلوا من رفيديم وجاءوا إلى برية سيناء، فنزلوا في البرية. هناك نزل إسرائيل مقابل الجبل، وأما موسى فصعد إلى الله. فناداه الرب من الجبل قائلا: هكذا تقول لبيت يعقوب وتخبر بني إسرائيل: أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين، وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي. فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب، فإن لي كل الأرض، وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة. هذه هي الكلمات التي تكلم بها بني إسرائيل. فجاء موسى ودعا شيوخ الشعب ووضع قدامهم كل هذه الكلمات التي أوصاه بها الرب. فأجاب جميع الشعب معا وقالوا: كل ما تكلم به الرب نفعل. فرد موسى كلام الشعب إلى الرب. فقال الرب لموسى: ها أنا آت إليك في ظلام السحاب لكي يسمع الشعب حينما أتكلم معك، فيؤمنوا بك أيضا إلى الأبد. وأخبر موسى الرب بكلام الشعب. فقال الرب لموسى: اذهب إلى الشعب وقدسهم اليوم وغدا، وليغسلوا ثيابهم ويكونوا مستعدين لليوم الثالث، لأنه في اليوم الثالث ينزل الرب أمام عيون جميع الشعب على جبل سيناء، وتقيم للشعب حدودا من كل ناحية قائلا: احترزوا من أن تصعدوا إلى الجبل أو تمسوا طرفه، كل من يمس الجبل يقتل قتلا، لا تمسه يد بل يرجم رجما أو يرمى رميا، بهيمة كان أم إنسانا لا يعيش. أما عند صوت البوق فهم يصعدون إلى الجبل. فانحدر موسى من الجبل إلى الشعب وقدس الشعب وغسلوا ثيابه، وقال للشعب: كونوا مستعدين لليوم الثالث، لا تقربوا امرأة. وحدث في اليوم الثالث لما كان الصباح انه صارت رعود وبروق وسحاب ثقيل على الجبل وصوت بوق شديد جدا، فارتعد كل الشعب الذي في المحلة. وأخرج موسى الشعب من المحلة لملاقاة الله، فوقفوا في أسفل الجبل. وكان جبل سيناء كله يدخن من أجل أن الرب نزل عليه بالنار، وصعد دخانه كدخان الأتون، وارتجف كل الجبل جدا، فكان صوت البوق يزداد اشتدادا جدا، وموسى يتكلم والله يجيبه بصوت. ونزل الرب على جبل سيناء الى رأس الجبل، ودعا الله موسى الى رأس الجبل، فصعد موسى. فقال الرب لموسى: انحدر حذر الشعب لئلا يقتحموا الى الرب لينظروا فيسقط منهم كثيرون، وليتقدس ايضا الكهنة الذين يقتربون الى الرب لئلا يبطش بهم الرب. فقال موسى للرب: لا يقدر الشعب ان يصعد الى جبل سيناء، لانك انت حذرتنا قائلا: اقم حدودا للجبل وقدسه. فقال له الرب: اذهب انحدر، ثم اصعد انت وهارون معك، واما الكهنة والشعب فلا يقتحموا ليصعدوا الى الرب لئلا يبطش بهم. فانحدر موسى الى الشعب وقال لهم: